هذا كان بيصلي العصر، كان بيصلي يعني بيصلي أربع ركعات، فاهمين ولا إيه؟ هو الكلام بقى سؤال، المأموم اللي بيصلي المغرب خلف الإمام اللي بيصلي العصر لحقه في السجود بتاع الركعة الأولى، فالركعة الأولى مش محسوبة. طيب هو يبقى لحق معاه ثلاث ركعات، فاهمين ولا إيه؟ قال هل أنا باعتباري مأموم يبقى تبين لأن أنا كنت بصلي الظهر ورا العصر؟ قال أنا صليت ثلاث ركعات زي ما هم مطلوبين مني، فاهمين ولا إيه؟ هل أعيد صلاة المغرب؟ قال لا ما تعيدش. ليه؟ قال لأنه هو لما اتم وراه من الوضع الطبيعي أنه بصلي إيه؟ أيوة، إنما تبين أنه بصلي. وعشان كده بنقول يا حبايبنا لما نجي نقضي الفوائد، قال أيوة، قال لازم أقضيها بالترتيب، يبقى أصلي العصر الأول بعدين أصلي المغرب. حاضر يا مولانا، أنت مش كل واحد يرفع الإصبع عشان الكلام ده، أنا بقول وعارف أبعاده، فيعني سيبونا الكلام لأن ده برضو خارج عن الدرس. فيبقى إذن أنا لما أجي أصلي المغرب ولا فوتني، قال بصلي الفوائد. قال طيب أنت أصلي الفوائد إزاي يا مولانا؟ قال إذا كنت بصلي، افهموا الكلام، إذا كنت بصلي منفرد. قال قال بصلي الظهر وبعدين العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء. قال طيب افرض أني دخلت وبأقضي الفوائد، بس لما دخلت لقيت الناس بيصلوا الظهر العصر واني فيتني الظهر، قال ينفع تني وراهم نية الظهر وهم بيصلوا العصر؟ قال لي إن الصلاة دي متأكدين إن هي رباعية، يبقى الظهر أربعة والعصر أربعة. قال أيوة، يبقى هو ناوي العصر واني جاي ما صليتش الظهر، أنا من وراه العصر وبعد ما خلص العصر الظهر أصلي العصر لوحدي. قال لي أن نظم الصلاة لا يختلف، نظم الصلاة إيه لا يختلف. قال طيب إذا اختلف نظم الصلاة يبقى لا تجوز الإمامة. بمعنى إيه؟ بمعنى إنني لو دخلت ولقيتهم بصلوا المغرب ينفع أصلي الظهر وراه؟ ما ينفعش، لأن دي رباعية ودي ثلاثية، يبقى يختلف نظم الصلاة، يبقى إذن لا يجوز. قال طب ونعمل إيه؟ قال لك أن تصلي منفردا وترتب على حسب ما رتبنا، أو تصلي، خلي بالك هو، أو تصلي المغرب ثم تعيد الظهر ثم العصر ثم المغرب. واضح كده ولا أقول تاني؟ خلاص يا مولا، بس عشان ما نشرطش. لا يا مولانا الله يخليك، نبقى صعب بقى بعدين، يعني اصل الكلام مش في الموضوع، يعني احنا بنقول الاشياء اللي نقدر نجاوب عليها سريعا كده. قال انما هنخش في الموضوع والله ما نطلع منه، فاحنا عشان نخرج من العهدة بيقين. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانين يا رسول الله؟ قال ان انت تتبرز في طريق الناس وفي ظلهم، يعني الحتة اللي بيمشوا فيها تتبرز فيها، والحتة اللي بيصلوا فيها من حر الشمس بتتبرز فيها. يبقى إذن كل ما يجي إنسان عشان يستظل بظل الشجرة ولقاك عامل العملية قال يلعنك. والكلام ده نعم عليكم السلام. عندنا من الآداب ان احنا لا نقضي حاجتنا في الثقب. الثقب اللي شق في الارض، الارض لما بتجف وتعطش مش بتشقق؟ ثم شققنا هاي بتشق، فانا ما جيش في الشق ده. قال الشراجل الفلاحين عارفين الكلام، قال وابول او اتبرز. قال لي انه ممكن يبقى فيه حيوان ضعيف تؤذيه بان تسقط عليه الكاس، او يكون حيوان قوي يطلع يعضك يؤذيك. ادي الاسلام، رفق بحيوان من ناحية وحفاظ على الانسان من ناحية اخرى، شو ده الدين يعني ولا ايه؟ مش عندكم جمعيات رفق بالحيوان؟ نعم يا سيد، مش عندكم جمعيات رفق بالحيوان؟ نعم. ده امر اخر قد يكون ولذلك اغلب الصرع بيجي للي يخش دورة المية اللي هو بيت الخلاء دون أن يذكر الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، لأن دي مساكين أغلب الصرع. أو الست تدلك مية سخنة في العين بتاعت الكبنين، أقول ثاني بقى ولا إيه؟ يبقى الإسلام بيحافظ عليه، سواء كان من حيوان محسوس ومرئي أو من الناس. إنه يراكم هو وقبيل من حيث إيه؟ بس معناه عندي الناس بيشاركوني في الوجود ولا أراهم. سنفرغ لكم أيها إيه؟ الإنس والجن، والملائكة موجودين معكم من لا يفارقكم. فيبقى إذن في أشياء بتخضع للبصر وأشياء لا تخضع للبصر، فاللي بتخضع للبصر نحافظ عليه، واللي لا تخضع قلب نستعيذ منها. ماشي حبيبي. نعم يا حبيبي، ماشي خلاص. يبقى احنا في الظل. قال ولا يتكلم على البول والغائط. قال ايوه، زي ما في بعض السيدات غالبا يعني ان هم يعني تجرب صوتها تنفع مطربة ولا لا لما تبقى في الحمام بالدن دنيا. لا يصح، ده مرض والعياذ بالله يا استاذ. ارتبط اخونا بيقول بعض الناس ما يعرفش يخش دورة الخلاء المية يعني الا بسجارة. قال ده ارتباط شرطي. يعني ارتباط شرطي يعني تعود على هذا واتبرمج داخليا على هذا الامر. مش انتوا عندكم الساعة الجسدية ولا ما عندكش؟ عندنا. يعني لو عودت نفسك تصحى ساعة الأذان ما بيأذن، هتلاقي نفسك تلقائيا كل يوم بتصحى ساعة الأذان ما بيأذن، لأن أنت عودت النظام الداخلي والتكتيك الداخلي كده على أنه يتسيستم على شيء معين، فهو السيستم على أنه لازم يشفط وهو كذا، يعني عشان تبقى يعني من كل بقبرت من فوق وبقبرت من تحت العملية. يعني أجارك الله، أجارك الله. قال ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستدبرهما. قال أيوة. قال كل ذا من الآداب، يعني من الأشياء التي يندب للإنسان أن يتحلى بها حذرا من الوقوع في الأذى أو أن يؤذي غيره. يبقى كل المفهوم في الأشياء اللي ذكرناها دي حذرا من الوقوع في الأذى أو أن يؤذي غيره. ماشي حبيبنا. طيب نتكلم. نعم. يعني أنا عاوز أفهم يا مولانا كل واحد. حاضر حاضر حاضر يا أستاذ، حاضر حاضر يا مولانا. هو الفقهاء لما بيقولوا الكلام ده زي ما كنا بيسأل برضو عشان بالمرة بقى. قال أخونا بيسأل بيقول حضرتك ذكرت أن الشافعية قالوا بفرض الموالاة في الوضوء، نرجو ذكر الدليل. إحنا لما جينا قلنا أن فرض الوضوء الآية بتقول أربعة والحديث جاب خمسة وزودنا الترتيب يقول كام؟ ست. فنقول بعض الفقهاء الشافعية ذكر أن أركان الوضوء خمسة وبعضهم ستة وبعضهم سبعة، فلما قلنا خمسة وستة جبنا الدليل، ولما قلنا سبعة ما جبناش الدليل. وده اللي بيسأل عليه أخون. قال أيوة. قال هو الكلام ما هو ده بقى يعتبر بقى المتخصص. يعني في دكتور لما تروح له يعمل لك 600 دواء تحويطة، يعني ما نفعش ده يسيب ده، وفي واحد يكتب لك دواء باتنين جنيه ويقول لك هو ده ويجي على المظبوط بالظبط، صح ولا ايه؟ ماشي. هو بيعمل ايه؟ قال المسألة عندنا هنا ايه بقى؟ قال احنا لما جينا نقول ايه الدليل؟ قالوا اللي بيقولوا ان الموالاة فرض ذكر بعض الشافعية، البعض منهم ذكر عنه. قال طب هو جاب الدليل منين؟ قال حاضر ما هقوله. هو ما جابهوش مباشرة، ما جابهوش ايه مباشرة. قال امال جابوا ازاي؟ قال انه الموالاة جزء من الترتيب، الموالاة جزء من الترتيب. يعني انت لما تيجي ترتب حاجة تحطها وراء بعضها ولا تحطها بعد دي في سنة وده في سنتين وده في ثلاثة؟ قالوا إذن الموالاة جزء من ايه؟ من الترتيب. ماشي مولانا. فكذلك بالنسبة للشمس والقمر، قال أن هناك بعض الناس وجدتها وقومها ايه؟ يسجدون للشمس من دون الله. فعشان ما نخشش في الزمرة دي ولا حد يتهمنا، قال اللي يجيلك منه الريح بس يا مولانا. عاوز دليل تاني؟ ليش خدوني برضو على ايه؟ نصبر. فنصبر يعني معناها انه انا مسكت في طالبة مسكت فيه في معهد اعداد الدعاء في دمنهور. تقول لي انا عاوز افهم دلوقتي اهو، دلوقتي قلت لها انت من جيل الثورة، انا ما اعرفش افهم جيل الثورة دلوقتي اهو. يعني اعرف ان ربنا خلق الارض في 6 ايام كان في نواقض الوضوء يا مولانا. قال ايه يعني نواقض الوضوء؟ قال انتوا لما بتهدوا البيت، مش ما يبقى عندنا بيت وقيل السقوط بنهده صح ولا ايه؟ يعني بننقضه. قال اه، قال بنطلع الطوب لوحده الحكايه، ونقول لك احنا بعنا النواقض البيت صح ولا ايه؟ فاذا اللي هينقض الوضوء يعني اللي هيزيل الوضوء، يبقى انا كنت على وضوء، ايه الاشياء اللي لما تعرض عندي يبقى زالت الوضوء، يبقى كانه غير موجود ويجب ان اتوضا. ماشي ولا ايه؟ ماشي ولا ايه؟ قال ايوه. قالوا انت بتقولوا على الوضوء، قال آه. قال رفع الحدث الاصغر صح ولا ايه؟ فالحدث الاصغر بيحصل من ايه؟ قال انا عندي اسباب بتنقض الوضوء اللي هي اسباب الحدث. الحدث يعني الشيء الحادث. شيء الحادث يعني ما كانش موجود ووجد المستجد. فبنقول شيء حادث يعني جديد. فإيه الجديد اللي طرع على القديم؟ أزال القديم. فالقديم عندي الوضوء، إيه اللي طرع عليه وأزاله يعني جعله كأنه غير موجود؟ قال اللي بيطرع عندي الحدث، إيه هو الحدث ده؟ قال أنا عندي نواقض الوضوء يعني أحداث الوضوء، يعني الأشياء التي تزيل الوضوء وتنقضه. قال آه. قال عندي 6. قال ايه؟ قال ما خرج من السبيلين. ما خرج من السبيلين، ما دي لغير العقل صح ولا ايه؟ مش تاخدوا اللغة العربية؟ يبقى اي شيء يخرج من السبيلين، ايه السبيلين دول؟ قالوا طريقين ايه؟ الزراعة والصحراء بتوع اسكندرية؟ قال لا، طريقين لخروج العادم من الإنسان، الفضلات الزائدة من الإنسان. قال سبيل ربنا عمله لخروج الأشياء السائلة، وطريق ربنا عمله لخروج الأشياء الصلبة. يبقى ما خرج من السبيل يعني أي شيء يخرج من المجرى المائي أو من فتحة الشرج يعد ناقضا للوضوء. آه. ما خرج، قال أيوة. أي حاجة، قال آه. يابس أو رطب، قال يابس أو رطب. قال هو ممكن يطلع من الفتحة بتاعة البول دي أشياء يابسة؟ قال أي. الحصى واو، قال أخونا اللي عندهم مسالك بولية وحصى وكذا، قال آه، أو بفتة الحصى وكذا، قال آه. قال هتطلع منين؟ من إنما هي سائلة ولا صلبة؟ يبقى خرج من أي طريق من الطريقين؟ مش حبيبنا واحد عنده إسهال، قال سايب منزله زي المي، يبقى إذن برضو ناقض الوضوء ولا منعش ناقض الوضوء؟ أيوة. واحد من الناس اللي بيسرقوا آثار، قال أيوه، بلع مسخوطين ولا حتتين من أحجار الكريمة، قال عشان لما يفتشوه ما يلاقوش معاه حاجة. قال ده بيعملوا توريط خاص، فمين ولا إيه؟ قال عشان هو واخد حاجة ب100,000 جنيه ولا بمليون جنيه وحاططها في بطنه. قال آه. قال هو ده هيعملوا له غسل معدة عشان ينزل البطن. قال هتنزل عن طريق إيه؟ يبقى خرج من السبيلين، يبقى ما خرج من السبيلين. قال مش معنى بتقول السبيلين، قال السبيل يعني الطريق المعتاد، الطريق ايه؟ يبقى اذن عندي خروج من الانسان بس مش عن الطريق المعتاد. قال يعني ايه يا مولاه؟ قال ممكن ينزل دم من مناخير، يبقى خرج من الانسان ولا ما خرج شيء؟ انما هل خرج من الطريق الطبيعي؟ قال لا يعد ناقضا. اذن الرعاف يعني سيلان الدم من الانف لا يعد ناقضا للوضوء. قال لي انه ما خرجش من السبيلين. طيب القيء، واحد كل وعنده تقمه، قال اه، قال وحتى صبع زي ما كنا بنعمل في رمضان واستفرغ اللي في بطنه. قال ايوه. قال القيء ده ماله؟ قال لا يعد ناقضا للوضوء. قال لأن القي طعام لم تحله المعدة، ما حولتهوش. يقول لك هو تقي اللي كلز كأنه لسه وكله بالضبط، صح ولا ايه؟ يقول لك الأكل زي ما هو، صح ولا ايه؟ يعني نازل القطع والحاجات ما انهضمتش، إنما لو انهضمت لا يمكن تطلع من فوق، فمن ولا ايه؟ لو اتهضمت، كلمة انهضمت يعني لو استحالت في المعدة، يعني تغيرت من الحالة اللي هو واكلها وتغيرت إلى حالة أخرى، قال لازم تنزل من تحت. إنما لو ما تغيرتش قال ممكن تنزل من فوق، فلو نزلت من فوق لا تعد ناقضة للوضوء لأنها لم تتغير، ما تحولتش، ما انهضمتش، فمن ولا إيه؟ فمن ولا إيه؟ طيب يبقى إذن دولي عندنا في الفقه الشافعي الرعاف والقيء لا يعد ناقضا للوضوء. بس خلي بالك بقى عشان تعرف ان دي الحكم في الوضوء. طب الحكم في الصوم، عشان بعد هتلاقي واحد كده طالع من تحت الارض ويقول يا مولانا يعني حطيت صبع في حنكي واني صايم. قال اللي بيحط صبع في حنكه عشان يستقي وهو صائم يفطر، ايوه دي انه متعب. انما من غلبه زي ما قلنا على الصلاة، من زرعه يعني غصب عنه، من زرعه القيء فليتم صومه. يعني هو عنده تقلبات في المعدة وتلقائي راح مستفرغ من غير ما يحط صابع، من غير ما يتناول اي شيء يساعد على الاستفراغ. قالوا اذن ده صيامه صحيح. انما لو عمل محاولات وبإيده ولا بأي دواء أو كذا عشان يستفرغ اللي في بطنه، قال عشان عنده تخم وكذا كذا، قال هو أفطر. يبقى حكم الصيام غير حكم الوضوء، واضح ولا إيه؟ ماشي كده. يبقى ما خرج من السبيلين. قال طب يا مولان، إحنا بنشوف بعض الناس في العمليات الجراحية بيعملوا لهم فتحة يطلعوا منها، يغيروا منها مجرى البول أو مجرى البراز. واضح كده؟ طيب نعم، ايوه الأسطرة وغيره او الدرنجة، عشان نبقى انا بشتغل في الطب بعد كده. قال الأسطرة دي، قال عشان يخرج الفضلات بتاعة الدم اللي في بعد العملية والبول اذا كان في المجاري البولي. والدرنجة قال لي انه بعض الناس بيحصل عندها اشياء، قال عشان يطلع البراز عشان بياكل كذا وكذا، قال يطلع من الدرنجة دي فتحة بيعمله. الكلام في الكلام ده ايه هو؟ قال الفتحه دي فين؟ ايوه في بطنه، فوق ولا تحت؟ ايوه ما خلي بالكم، مش احنا هنعمل زي عدويه حبه فوق وحبه تحت، لا ده فوق لها حكم. انا بتكلم بضحك اهو، فوق لها حكم وتحت لها حكم، ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ قال يعني يا مولاي، قال لو كانت فوق السرة، قال آه، قال تأخذ حكم القيء، تأخذ حكم إيه؟ القيء. لو كانت تحت السرة تأخذ حكم البول والبراز، واضح كده؟ مش أسهل من كده، بس دي تعرفوها مش هتشوفوها، مش هتشوفها في الكتاب، لما تشوفها عملا لو رحت أي مستشفى وربنا يعافينا جميعا وتلاقوا حد يسألك تسأله فوق ولا تحت، قال لك تحت قال لها يبقى لازم يستنجى وتبقى نقض الوضوء، فوق قال أيوة، قال بدل فوق يا مولانا قال تأخذ حكم الايه القي، فمن ولا ايه؟ ماشي مبسوطين انت عشان عدوية حبة فوق وحبة تحت. اي طبعا لازم يبقى شيخنا زي ما بقول لعم الحاج متدعفل في كله، ايوه متدعفل في كله. ماشي نعم ايه حاضر يا مولانا، حاضر يا مولانا، حاضر حاضر. القيء مستقذر، شيء قذر كالمخاط، مخاط بتاع الأنف، وكالمني بتاع الرجل. إنما هل يحكم بطهارته أو بنجاسته؟ إن كان مستحيلا يعني مهضوم يبقى نجس يأخذ حكم البول، ولذلك قلت يأخذ حكم البول والبراز. وإن كان غير مستحيل غير مهضوم بل بيأخذ حكم الطاهر، ولكنه مستقذر. يعني أنا لو لقيت على لما أخذت بالكتا أنكت بكتا ورحت من معاش منديل ورحت مسح في البتاع، يا عم ما تغسل اللي انت عامله ده صح ولا ايه؟ انما هو طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر. اي خدمات يا مولانا؟ المحل المستعد لتوصيل الطلبات للمنازل، ديليفري ديليفري. ايوه نعم حاضر حاضر يا مولاي حاضر. هو زي ما اقول يعني ايه المساله عزيزه عليه يعني كده، فعاوز ياخد الحكم. نقول الحكم يا مولاي اذا كان المخرج الاصل، خلي بالكم بقى من الكلام، اذا كان المخرج الاصل مفتوح، مفتوح يعني ما بيش صمم، قال ايوه، قال هو سالك وكل حاجه بس احنا حولنا له، قال يبقى ضروره يا مولانا ضروره. انما لو كان المخرج الاصلي مسدود، افهم بقى الكلام، يعني مسدود يعني ولد خلقه بدون فتحه شرك، قال يبقى اذن اللي عملناه ده يحل محل فتحه الشرك، يبقى اذن يعتبر ايه نقض الوضوء على طول. اقول ثاني يا مولانا؟ حاضر حاضر، انا هقول لك بمثال عندي بالراحه يا مولانا. انا عارف اللي انت سالته هجاوب، ولو ما جاوبتش على اللي في مزاجك قول لي عيد ثاني. انا كان عندي الولد الثاني فتحه الشرك بتاعته ضيقه جدا، فكان بيقعد بالاسبوع ما يتبردش، بالاسبوع ماشي يا مولانا. فده لو عملنا له عملية، افهم بقى الكلامه، لو عملنا له عملية على انه المخرج الاصلي مسدود، يبقى العملية دي تحل محل المخرج الاصلي، فوق السرة تحت السرة، يبقى تاخد حكم لان الاصلي مسدود. انما لو كان مفتوح قال ابقى دي ضرورة لفترة العلاج وهتعود المية المجاريه. اقول تاني يا حبايب؟ ها ماشي ماشي. قالوا احنا عندنا فتحة البول دي، قال بيخرج منها البول وبيخرج منها المزي وبيخرج منها الودي وبيخرج منها المن. يعني الفضلات السائلة طريقها ده. قال الغالب فيها ايه؟ بالبو. قال في احيانا يخرج منها اشياء مش زي البول انما هي سائلة. قال اه. قال بدل خرجت من هذا المخرج. قال اه. قال هنشوف هل هي مزي وودي ولا هي مني. قال يعني ايه؟ قالوا احنا عندنا المزي والودي اشياء. قال ما؟ قال هي وسط بين البول وبين المني. وسط يعني شيء مش سائل خالص، يعني عامل زي معجون اللي انت بتقول عليه من اللي بنحطه على الحلويات ده اسمه ايه؟ ها؟ لا اللي بتسقوا الشربات، الشربات الشربات اللي بتسقوا بيه الهريسه والبسبوسه والحاجات دي، يعني شيء غليظ القوام شوي، هو سائل اه بس غليظ القوام شوي. قال هو ده صورة المذي وصورة الودي. قال يعني ايه؟ قال دول حاجتين بيخرجوا من الانسان في حالتين. الحالة الاولانية لو انا بشتغل فواعلي وبطلع اشياء ثقيلة زي الدور الرابع عندكم هنا بتبنوا به، قال بيشيل اشكالة اسمنت ولا شيء ثقيل. قال اه. قال ممكن وهو بيشيل كده يحس بنقطة نزلت او نقطتين. ايه عم يقول لك انا حسيت ان نقطتين نزلوا مني. قال ايوه. يبقى الودي شيء يعقب يخرج من الإنسان عقب حمل شيء ثقيل. شال حاجة على كتفه تجيلة كده. قال آه. قال وهو بنتحها نزل منه نقطة ولا اثنين. قال ماله ده؟ قال ده يأخذ حكم البول، يعني قال يستنجى منه، ولو لقى النقطة ولا اثنين في الثياب بتاعه ولا في سروال بتاعه يغسلهم ويتوضى باعتباره شيء نجس. ماشي يا مولانا؟ طيب المزي قال شيء بيخرج من الإنسان عقب ثوران الشهوة. واحد شاف واحدة قال اه، انشغل قال اه، قال جسمه اتحرك. يعني جسمه اتحرك يعني تفاعل كيماوي في داخل جسم الإنسان، صح ولا ايه؟ ايه يا مولانا ما حصلش لكم الحاجات دي؟ بعض الناس يقذف بمجرد النظر، انما بعض الناس لما كده قال اه، قال جسمه يتفاعل، قال اه، قال وينتصب ذكر، ومع ذلك يهبط الذكر ويخمد ولا يخرج منه قذف، انما بتنزل نقطه ولا اثنين. يبقى حكمهم ايه؟ قالوا ده الوز المز. المز شيء يعقب يعني نتيجه التفاعل الكيماوي اللي في جسم الانسان ولم يجد له تصريف. قال بل فاسفر عن خروج نقطه او اثنين. حكمهم ايه؟ قال حكمهم ان هم ياخذوا حكم الاستنجاء كالبول بالضبط. وده اللي حصل مع الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بيقول كنت رجلا يعني أي شيء يسيره، يعني المناظر كده بتشغلله شوي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقام ابنتي عندي. يعني هيقول له أنت عينك زيغة ومش مكفيك اللي عندك، فمن ولا إيه؟ أدي كلمة كنت رجلا مزيا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، بنت النبي زوجة علي بن أبي طالب. فصلت واحد يسأل النبي، يعني أناب شيئا شخصا آخر. قال له بسأل السؤال ده المولانا صاني يعني إيه مش قادر أسأله مباشر، فأنت إيه اسأله للنبي عليه الصلاة. فالنبي عليه الصلاة قال إيه؟ اغسل مذاكيرك وتوضأ. اغسل مذاكيرك وتوضأ. ما كان يقول ذكرك وخلاص، إنما مش معنى مذاكيرك. قال لأنه العملية دي بتتم بالخصية وبالقضيب. فالخصية فيها اثنين ولا واحدة؟ اثنين. والقضيب فيبقى جمع ولا مش جمع؟ فقال اغسل مذاكيرك وتوضأ. وذلك يقولوا دول يعني محتسين في النجاسة، هم ما عملوش حاجة، إنما هو لا دول تضحك لي أنت وهو قال دولي مصنع، مصنع تكوين الحيوان المانع. ولذلك اللي عنده خصة مع أقول لكم بقى وأكل من بيتنا معلش، اللي عنده خصة معلقة ولا كذا ولا كذا، قال لا ينجي. قال لي إنه عنده ضمور في المصنع، المصنع مش شغال. ومن نعم ربنا جربوها أنت، في الصيف الخصيتين يتدلم وفي الشتاء يرتفع لفوق. قال إير كونديشن يا أخي، إير كونديشن، عارفين إير كونديشن يعني؟ ليه؟ لا ليه يا مولانا؟ يعني تكييف طبيعي، تكييف طبيعي، لأنه لو كانوا منضمين إلى الجسد في الصيف يبقى إذا مش هيبقوا عندهم حالة تبريد يبقوا مش هيشتغلوا. وفي الصيف لما هم متدليين أكثر من اللازم قال يبقى البرودة هتأثر عليهم مش هيشتغلوا. فمن نعمة ربنا على الإنسان إنه الأنثيين دول أو الخصيتون قالوا مش بيبقوا لازقين في الإنسان على طول. قال في مراحل الشتاء بيتدلم، في مراحل الصيف بيتدلم، قال عشان يعملوا إير كونديشن تهوية عشان الحيوانات المنوية ما تموتش، وفي الشتاء بندفيهم عشان نحافظ عليهم مشان يضربونا. أي بعلمكم أكل بين بيتنا مولا. نعم حق ماشي مولانا خليص. يعني هقول لحضرتك أنا متوضي وعاوز أروح أعمل تحليل لأن أنا عندي فيروس، فأروح أعمل في المختبر، فلازم هيشكون وياخدوا مني دم. فأنا لو متوضي وخدوا مني الدم هل انتقض وضوئي؟ لا ينتقض، حتى ولو كان من عضو من أعضاء الوضوء. هذا الكلام يا أستاذ، لأن أنا قلنا الدم الخارج من الأنف ده مش طبيعي. قال أيوه. طب واللي خارج من الإيد اللي هي محل الوضوء؟ قال كذلك الأمر، لا يعتبر ناقض الوضوء لأنه ما طلعش من الخارج. إنما لو إنسان عنده بواسير وتبول، أو اللي بالهريسة بتبول دم، واللي عنده دوسنتريا المستقيم بيتبول بيتبرز إيه؟ دم. يبقى بدل كده قال ياخد حكم النجاسة ويبقى ما خرج من السبيلين. فضل أساس فضل واحد واحد. أيوة نعم. أنا بتكلم على المذهب الشافعي، ما نتكلم بقى مع بعض خارج المذهب أقول لك أنا عارف الحكم، إنما ما أقدرش أقوله عشان أنا نعم. لو الدم نازل من جرح يا مولانا لا ينقض الوضوء، لأنه عمر عليه أفضل الصلاة والتسليم والتزكية قال طعن وهو في المحراب ويصلي، وأكمل صلاة ولا ما صلاش؟ صلى يا أستاذنا مع خروج الدم منه. لا ده حاجة تانية ده. أيوة الكلام أنا عارف الحديث، بس قلت أقول إنه ده الرجل اللي كان بيحرص في سبيل الله وصيبة قال وبرضه صلى والدم ينزف والسهم في ظهره، وده اللي بيستدل به الشافعية. إن شاء الله أما يجي في باب النجاسة